الآن بعد أن فهمنا مسألة الاستحاضة نعود إلى أول دم ذكرناه وهو دم الحيض. قلنا إن الدماء ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة. سنبدأ الآن بالتفصيل في مسألة الحيض. وأقل الحيض زمنا، أقل يعني هذا الوقت الذي ينزل فيه دم الحيض عند المرأة يوم وليلة. يوم وليلة يعني في تقديرنا بهذه الساعات الفلكية 24 ساعة أقله هذا. فإذا رأت المرأة دما أقل من ذلك، أقل من 24 ساعة، لا يعتبر ذلك حيضا. طيب كيف نضبط هذه الأوقات؟ أمر يسير. لو أخذت المرأة قطنة وحشت هذه القطنة في فرجها فأزالتها فرأت عليها أثر الدم، هل هي ضمن 24 ساعة صاحبة حيض؟ نعم. فكلما أدخلت وأخرجت وجدت أثرا للدم فكأن الدم يسيل ضمن 24 ساعة. ليس المقصود التقاطر الذي يخرج خارج الفرج، لا، إنما يكون يعني لا يمكن المرأة أن تفتح يعني شيء كبير من الدم، لا، هذا الدم قد يرشح رشحا ولو كان رشحا بسيطا. فلو أدخلت إلى فرجها قطنة وهذه القطنة بعد ذلك ماذا فعلت؟ رأت عليها أثر الدم. وهذه المسألة مسألة تقديرية، لا أقول لكل من يسمع هذا ويعلم يحتاط في هذه المسألة فلا يعلم البنت البكر أن تفعل هذا الفعل فهذا مناف لأمرها، فربما تزيد من ذلك الأمر وتقضي على بكارتها وهذا شيء مزعج لها ومزر في المجتمع، لذلك لا تفعل هذا الفعل. نحن نقول لو أرادت أن تقدر وأن تفعل ذلك، لكن الثيب المتزوجة من الممكن أن تفعل ذلك لأنه لا حرج عليها في هذا الفعل. ولذلك يعني يعمد الناس من إخصائيين عندما يستعملون ما يسمى بالفوق النسائية، لا حياء في الدين، أن تستعمل مسطحة في بلادنا لمحافظة المرأة على غشاء بكارتها، ولا تستعمل كشيء يدخل ضمن شفريها، إنما يستعمل مسطحة. وهذا الأمر أمر ضروري، ولذلك ربما ينزل شيء من الدم ولا يخرج على هذه القطعة التي تجعلها على فرجها لأن الدم ما زال في الداخل. نحن نقدر يا ترى هل هنالك شيء في الداخل من الدم ولو كان قليلا؟ هذا هو المراد منه. لو استمر هذا القليل فترة 24 ساعة ولو قليلا جدا، بحيث لو قدرنا لو أدخلت كل فترة قطنة وخرج عليها أثر الدم، نقول كل هذه الفترات الدم نازل وتحسب هذه الأوقات. أقل زمن، أقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي مقدار يوم وليلة وهو 24 ساعة فلكية. فإذا نقصت عن 24 كأن رأت كذا المرأة في وقت من الأوقات، كثير ما تسأل النساء، قامت فنظفت بيتها تنظيفا عاما، تعبت تعبا، غسلت السجاد، فعلت كذا، بعد ذلك تقول لزوجها رأيت دما، ما حكم هذا الدم؟ إن لم يستمر هذا الدم فترة 24 ساعة، ربما يكون مجة واحدة، مشحة واحدة، هذا لا يسمى دم فساد، لا يسمى دم حيض، بشرط أن يكون أيضا قد تجاوزت من الطهر 15 يوما. أما إذا كان في زمن الطهر قطعا هذا دم فساد. يعني بعد انتهاء الحيض لابد أن يمر على المرأة كما سيأتي معنا 15 يوما لا ترى فيها الدماء، أقل التقادير. وأقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي مقدار يوم وليلة وهو 24 ساعة فلكية. وأكثره 15 يوما بلياليها. إذن أكثر زمن الحيض هو الحيض، له زمن أقل وهو 24، دون 24 لا يسمى حيضا، وله زمن غالب 6 أو 7 أيام بلياليها، وله زمن أبعد الحدين وأكثر الأمرين وهو 15 يوما بلياليها. بعد 15 يوم ولو رأى الدم فإننا نقول عن هذا الدم كما عرفنا، كل دم يخرج بعد أكثر الحيض يسمى استحاضة ولا يسمى حيضا، وإذا خرج بعد أكثر فترة النفاس يسمى استحاضة، وإذا خرج في وقت الطهر يسمى استحاضة. نعم. وإن لم تتصل الدماء، يعني لا يشترط أن تتصل الدماء، يعني قد ترى ضمن 15 يوما في كل يوم ساعتين متفرقتين، طيب 15 يوم بساعتين صاروا 30 ساعة، 30 ساعة هل يعتبر حيضا؟ يعتبر حيضا. أما خلال 15 يوم الدماء التي رأتها لا تبلغ 24 ساعة، كل ذلك هل يعتبر حيضا؟ لا يعتبر حيضا. ينبغي أن يكون ضمن فترة الحيض أن تكون زمن الدماء النازلة على الأقل 24 ساعة. وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته، كأن رأت الدم أول النهار بالاستقراء، يعني لا يهمنا الوقت الذي ترى فيه الدم، سواء كان ليلا أو كان نهارا، سواء كان مجتمعا أو كان متفرقا، نحن نريد أن نحصر هذه الأوقات مع بعضها البعض في هذه الأيام، فعندما تبلغ المرأة 24 ساعة فما فوق ذلك يسمى دم حيض، أقل لا يسمى دم حيض. للاستقراء، ما معنى الاستقراء؟ عندنا الاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. ومعنى الاستقراء التتبع، مثلا نحن كمجموعة في هذا المسجد كل واحد منا حمل بطاقة وسجل عليها، لنفترض أن هذه البلدة لا يوجد إلا نحن الذين في المسجد، وسجل عليها الأمر الذي تتعرض له النساء في بيته من بنت وأم وزوجة إلى غير ذلك، فكتب ثم جئنا بها دون الأسماء فنظرنا إليها فنقول دم النساء، نساء رجال الذين يحضرون في هذا المسجد استوعبناهم 100%، هذا يسمى تتبعنا الأمر تتبعا تاما، يعني عملنا استفتاء لكل هذه الأمور فخرجنا فنقول مثلا نساء أهل هذا المسجد يحضن 6 أيام، لو وجدنا كل النساء يكتبن 6 أيام هذا يسمى استقراء تام، تام لمجموعة معينة. لكن بالنسبة للمجتمع، هل من الممكن أن نسأل كل نساء الدنيا؟ ليس من الممكن أن نسأل نساء الدنيا، فنأخذ عينات نسأل فلانة وفلان، لو قامت مدرسة مثلا للتربية الدينية وقامت في كل الشعب التي يعني تدرسها وطلبت من كل بنت أن تكتب ورقة عن فترة الدم التي تراها، ثم جمعت هذه الأوراق وقسمتها فقالت إن النساء اللواتي اجتمعت بهن كل واحدة تحيض من 5 أيام إلى 7 أيام، لم تجد أقل من 5 أيام ولم تجد أكثر من 7 أيام، هذا الاستقراء ما اسمه؟ استقراء ناقص، تتبعت، لم تتتبع كل المدارس ولم تتتبع كل الطالبات، وإنما تتبعت مجموعة الطالبات التي تقوم بتدريسهن في مدارس متعددة مثلا، هذا يسمى استقراء. علماء هذا الفن، علماء الفقه، أرادوا في زمنهم وأرسلوا النساء وسألوا النساء في كل مكان كم تحيضي كم تحيضي، فجمعوا معلومات كثيرة، هذا الاستقراء كان استقراء ناقصا، فعلموا منه أن الزمن الذي تحيض فيه المرأة ما بين كذا وكذا. طبعا هذا من حيث عادة المجتمع، أما من حيث النصوص عندنا نصوص ستأتي ولكن هذا الأمر إنما نعرفه لو كان عندنا نص والواقع يخالف هذا النص، ما الحكم؟ يختلف الأمر تماما. معنى ذلك نقل الواقع خطأ أو نقل النص إلينا ليس صحيحا، أما لابد أن يوافق هذا النص الواقع. وأما خبر أقل الحيض 3 أيام، إذا وجدنا أن امرأة تحيض 24 ساعة وحكمنا عليها بالحيض، طيب جاءنا حديث خبر، هذا الخبر نريد أن نتحقق منه هل صحيح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. هذا الخبر يقال فيه أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام فضعيف كما في المجموع، يعني حكم عليه الإمام النووي أنه من الأحاديث الضعيفة أو من الأخبار الضعيفة. وغالبه غالب، يعني عندما نرى أن امرأة من هذه المجموعة 24 ساعة، يعني أو نسبة 1-2-3%، نسبة 90% يحضن فترة معينة. ولذلك ننظر إلى هذه المسألة، كم هذه النسبة، ما هي النسبة الغالبة؟ فقالوا إن النسبة الغالبة التي تكون في النساء، كل رجل لو سألته مباشرة عن ما يحدث عنده من النساء مما يعرف من تتبع نساء أهل بيته، سأل أي رجل في الطريق قال له أدش دورة المرأة، كم فترة حيضها، فيقول لك 6-7 أيام. هذا أمر غالب، فهذا الأمر الغالب قال الشيخ وغالبه أي الحيض 6 أو 7، وباقي الشهر يعني لابد في كل شهر من أن يكون فيه حيض وطهر. فإذا كان الحيض 6 أو 7 أيام فإن ذلك من الباقي يكون طهرا، وباقي الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها، كانت النساء تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الملأ وأمام الصحابة الكرام، فهذا شيء مما تحتاجه المرأة في حياتها. لا يقول قائل ما لنا وما لهذه الدروس، لا، لابد أن نتعلم. فإذا كانت زوجتك تسألك وأنت لا تعرف الإجابة فمن تسأل؟ إما أن تتركها تذهب وتتعلم، وإما أن تكون رسولا فرب مبلغ أو عام سامع. ولقد طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يكونوا علماء وأن يكونوا أوعية علم، فكم من واحد منهم نقل العلم إلى غيره واستفاد الغير ربما أكثر منه مما نقل إليه هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ماذا قال لحمنة عندما سألته؟ تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، يعلمها ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. يعني أنت واحدة من هؤلاء النساء، حيضتك بين 6 أو 7 وطهرك بين 23 و24. يعني إذا كانت حيضتك 6 أيام فطهرك 24، تمام 30، وإذا كانت حيضتك 7 فطهرك أيضا 23 وهو تمام الشهر. أي التزمي الحيضة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام تتبعي ذلك الأمر، التزميه والتزمي أحكامه فيما أعلمك الله. من عادة النساء من 6 أو 7، والمراد غالبهن، غالب النساء هذا الأمر. يعني لو تتبعنا قد لا نجد في نسائنا امرأة تحيض يوما وليلة، غالبا الحيض يكون 6 أو 7 أيام باستحالة اتفاق الكل عادة. ولو اضطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما لم يتبع ذلك على الأصح. لو قالت أنا هذه المرأة أنا أحيض أقل من 24 ساعة نقول لا حيض، وإذا قالت أحيض أكثر من 15 يوما ليس بحيض. إذا الحيض ماذا يكون؟ إما أن يكون 24 ساعة الحد الأدنى، 15 يوم الحج الأعلى، لأن بحث الأولين أتم، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة. يعني الصحابة التابعون رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، العلماء، النساء الذين يسمعن يعني الدروس ويفهمن ما يتكلم العلماء، لم تعترض النساء على العلماء عندما بينوا أن المرأة تحيض في هذا الزمن، وترى دم فساد في هذا الزمن، وترى دم نفاس في هذا الزمن. هذه الأشياء لم تعترض النساء. صار في بحث طويل عبر قرون متطاولة في الزمان، كل ذلك فهمنا منه. لو خرجت امرأة تريد أن تخالف هذا الأمر، اعتراضها للمخالفة فيه مشكلة، إما هي لا تعرف أن تضبط نفسها، أو إن دم الفساد يعرض عليها، يعني تنتهي من حيضتها مثلا ثم يأتيها دم فساد، وهذه داخلة. لو قالت أنا أحيض مثلا 16 يوم، نقول 15 يوم هذا أكثر الحيض، نعم وافق. أما الدم الزائد على 15 يوم فهو دم استحاضة. إذن لذلك قال: لأن بحث الأولين أتم، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة، عادة النساء استقرت عادتهن على ذلك الأمر. وتسمى المجاوزة للخمسة عشر بالمستحاضة فينظر فيها. واحدة تتجاوز بشكل دائم الاستحاضة، يا ترى هل استحاضتها كان في زمن الطهر يعني في أواخره، أم كانت في زمن الحيض؟ وكيف تعرف التمييز بين هذه الأمور؟ هذا الأمر يحتاج إلى دقة وإلى فهم. قال: فإن كانت مبتدأة، يعني حيضتها الأولى، الثانية، الأيام الأولى في الحيض، وهي التي ابتدأها الدم مميزة، هذه فهمان، يعني لم يختلط عليها شيء، تستطيع أن تنقل إلى أمها، إلى الفقيه، إلى زوجها، إلى كذا، إلى من تريد أن تسأله، مميزة، تميز الدم. الدم له عدة أشياء، له قوة وله ضعف، له لون بألوان متعددة، فهذه الأشياء ينبغي عليها أن تميز القوي عن الضعيف، وأن تميز اللون عن غيره. فإذا استطاعت أن تميز هذه الأمور فإنها تأخذ نتيجة مميزة عن غيرها. فإن كانت المرأة هذه مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مميزة بأن ترى في بعض الأيام دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا، فالضعيف من ذلك استحاضة والقوي منه حيض، إن لم ينقص القوي عن أقل الحيض ولا جاوز أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر، نعم، ولاء، وهو 15 يوما كما سيأتي. إذن نحن اليوم نأخذ هذه المرأة التي ابتدأها الحيض، هذه المرأة التي ابتدأها الحيض لا تستطيع أن تميز إلا ما بين أمرين: قوة وضعف، دفع في الدم وضعف في الدم. ننظر إلى هذا الدم القوي، هذا الدم الذي يأتيها بقوة، وهنالك الدم الذي يأتيها بضعف، يا ترى هذا الدم القوي هل ينقص عن 24 ساعة؟ قالت: لا، لا ينقص عن 24 ساعة. هل يزيد على 15 يوم؟ قالت: لا يزيد عن 15 يوم، لكنها باقية طيلة الشهر هي ترى الدم. طيب بعد 15 يوم أو بعد فترة معينة هي أكثر من 24 وأقل من 15 يوما، هذه الفترة الباقية دم ما حكمه؟ قال: يضعف الدم عندها، وبعد ذلك ترى أن هذا الدم يوجد فارق بينه وبين الأيام السابقة. نقول: انظري في دمك، فما كان قويا فتحكمي عليه بأنه حيض، فإن كان في رمضان فلا تصومي ولا تصلي، فإذا انتهى الدم القوي فتغتسلي، وصار حكمك بعد ذلك حكم المستحاضة بعد 15 يوما فتقومي بذلك فتغسلي وتعصبي وتتهيئي للصلاة وتقومين فتصل. أيضا ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. ما هو أقل الطهر؟ قال مباشرة ولا أما مع بعضها البعض. هذا يعني عندما نكون متواليا وراء بعضه البعض وهو 15 يوم. أما مشكلة إذا رأت اليوم قوي وغدا ضعيف، اليوم قوي وغدا ضعيف، اليوم قوي وغدا ضعيف، بحيث رأت 15 يوما متفرقة قوي و15 يوم متفرقة ضعيف، فهذه متحيرة في الواقع وليست مبتدئة. حيرت الفقهاء في أمرها، لا تستطيع أن تحكم على نفسها. هل دمها هذا الدم القوي هو؟ لا نستطيع، نريد أن يكون الدم مجتمعا مع بعضه، القوي مع بعضه والضعيف مع بعضه، من أجل أن نحكم عليها بهذا الحكم. إذن اليوم نفهم المبتدئة التي تميز بين القوي وما بين الضعيف. فإن كان القوي أكثر من 24 ساعة وأقل من 15 يوم، ما حكم القوي؟ القوي حيض والضعيف استحاضة. وهذا إذا كانت مميزة. طيب إجت واحدة هلأ جديدة أيضا للحيض، وإن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة، ألعب ينزل دم كثير قليل كذا، ألا أعرف شيء. هذا نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.